يخفف الصلاة للحاجة لقوله وذا الحاجة. ومن أجل ذلك خففت صلاة السفر، لأن الإنسان في الغالب يحتاج إلى السير. نعم يا شيخ. هارون النبي صلى الله عليه وسلم إيش قضى في هذا الحديث؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بين معاذ والرجل وهو غضبان أشد. لا، مهو معاذ، هذا ليس معاذ. في الروايات الأخرى يا شيخ، الروايات الأخرى في صلاة العشاء. نعم. طيب هذا قضاء. المهم أنه غضب، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم، معصوم من الخطأ. خاص يا شيخ. اي نعم، خاص، على انه قد يقال ان الغضب هذا ليس شديدا، لكن هذا الرجل راه غضب غضبا اشد ما راه في في في غضب الموعظه. نعم. ما يكون يستدل بحكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير والانصاري على نفوذ حكم غضبان؟ يجي ان شاء الله. نعم يجي، لكن على المذهب لأن هذا ابتداء الغضب كما قلنا بالأول. نحن تكلمنا عن الغضب إجمالا كقواعد. الغضب في ابتدائه هذا خفيف، لا يمنع. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجل في الصلاة، يبدأها مبكرا، لكنه مع ذلك يفعل السنن التي قبل الصلاة، كسنة الفجر وركعته وسنة الظهر، فهو يجعل بينهم حسب ما تقتضيه الحال. نعم، لمصلحة ولا بأس به، تحديد أوقات الإقامة لمصلحة لا بأس بها، لأن ولاة الأمور رأوا تحديدها لئلا يحصل في هذا اختلاف بين الناس. فبعض الناس مثلا يبكر جدا، فيدعي من تخلف عن الجماعة أو من لا يهتم بصلاة الجماعة يدعي أنه صلى مع فلان، كما وجد هذا في الأسواق، تفتح الدكاكين والناس يصلون، فيقول ليش؟ قال أنا صليت مع المسجد الفلاني يبكر. فرأوا من المصلحة أن توحد الإقامة. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. نعم، الشاهد قوله فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التغيظ هو أن يصيبه الغيظ، وهو الغضب. وقد سبق الكلام على أحكام هذا الحديث، وبينا أن القول الراجح هو أن هذه الطلقة لم تقع وأنها لاغية، لأنها وقعت لغير العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. لا، ما تصلي خلفه. أصبر يا أخي، أصبر، لأن هذا يخل بصلاتك. إيه بس هو يخل بصلاتي، كيف أتابعه ولا أطمئن وأنا أرى أنها ركن؟ لماذا جزم يصلي خلف الرجل يرى أن أخذ لحم الإبل لا يأخذ الوضوء؟ نعم، لأن هذا لا يخل بصلاتي. يعني نصلي خلف شخص أكل لحم إبل ولم يتوضأ لأنه يرى أنه لا يجب الوضوء، نقول الفرق بينهما أن رأيه هذا لا يتعدى إلى صلاتي. نعم. شيخ، قلنا يا شيخ أن الإنسان إذا أطال في الركوع حسب السنة فإنه لا يلام، لكن بعض الناس يا شيخ الآن نحن يكون ظاهر مثلا يوجع وشيء من هذا، هل له أن يتأخر

قارئ باسل يعني ينتهي في حول ربع ساعة واحد قارئ. لا لا يا لا ما يصير لا لا لا سورة قاف السورة كلها؟ إيه كلها ولا بس الحرف حرف قاف؟ لا لا سورة كلها بربع ساعة. إيه ما معقول هذا ولو كان في صلاة بربع ساعة ما في هذا التطبيق. نعم بالنسبة للتخلف على الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم أذن له تأخر أخره على التأخر فهل هذا يعني دليل التخلف ايضا؟ اي نعم لانه ما قال واصلي مع اخر. وتاخر يا شيخ تاخر يعني يمكن الى الركوع ما يعني لا لا لا لا عن صلاه الصبح تاخر عن التخلف. اي نعم. طيب يا شيخ بالنسبه حتى العلماء نصوا على هذا قال له يعذر بترك الجماعه من كان امامه يطيل يعني إطالة زائدة عن السنة. ذكر يا شيخ في التقصير إذا كان الإمام يقصر إلى أدنى الكمال. نعم. هل الإنسان يتخلف أيضاً؟ أي نعم. أدنى الكمال. أي نعم نعم. لا مو أدنى الكمال لا يعني إذا كان يقصر على الواجب فقط. أي نعم أدنى الكمال. لا أدنى الكمال غير الواجب. أدنى الكمال مثلاً يسبح ثلاثة. لكن الواجب واحدة. واحدة. ومثل هذا أحياناً لا تمكن المتابعة أيضا. نعم سليم. الله عنك بالنسبة للوقت الحاضر بعض المساجد يصفون فيه ثلاثة من الصف كلهم مكسرين ولا يستريح لا يتكلف من سجد ويتكلف من جلس بين السجد ويشغلون الإمام بالحقيقة مثل الناس متكسرين من السيارات ومن مشكلة ويشغلون الإمام في الإنشغال وهم يعجزون يقولون لنا رغب في المسجد ما نقدر نقول يعني قصدك إنه يراعيهم ولا وش؟ يراعيهم الثاني أنهم متكلفون تكلف يعني ظاهر الحمد لله إذا كان يشق عليهم يعذرون يعذرون بترك الجماعة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا مهم مشكلة المشكلة اللي ما له حل. لا لا يشغلون يقول لهم يا جماعة أنتم معذرون ولكم أجر وما دمتم تصلون معنا في الأول فلكم الأجر كاملا. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم الحمد لله. كملنا ثلاث جماعة. حدثنا أبو سلمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بسم الله الرحمن الرحيم نناقش فيما يحكم القاضي فيه بعلمه خالد. نعم قل ما الذي يحكم فيه القاضي بعلمه؟ وهي العقل و كيف؟ إذا ما علمه بمجلس العقل إيه؟ بمجلس الحكم والشاهدان إذا علم بدون الشاهدين عدالة الشاهدين. طيب والمسألة الثالثة إذا كان الأمر مجتهرا. إذا كان الأمر مجتهرا طيب ماذا يصنع يا بندر إذا كان الأمر على خلاف ما علم؟ نعم. نعم. ما يحكم بينه. وش يعمل؟ هو البينة والشهود. طيب يحكم بالبينة وهو يعلم أنها كاذبة؟ نعم ما يحكم بينه. إيه وش يسوي؟ أي نعم. يتحرر. ما يتحرر. محمد. تمام يحيل القضية إلى قاضٍ آخر ويكون فيها شاهد. نعم ورجحت شيء. نعم قول الصحيح هذه المسألة يوم أيهم هذه المسألة اللي ذكرناها قبل هذا درس الماضي ما رجحت لا هذا صحيح لا يجوز أن يحكم بعلمه أبدا ولا يفتح الباب. طيب قول المسألة

ويقرأ عليهما ما كتب، ثم يطويه أمامه يغلفه ويختم عليه، ثم يقول اذهبا بالكتاب، اذهبا بالكتاب إلى القاضي الفلاني، فيأخذان الكتاب جميعا حتى يوصلاه إلى القاضي المكتوب إليه. والقول الثاني وهو الأصح أنه يكفي أن يعطي أن يكتب الكاتب القاضي الكاتب الكتاب ويختمه ويسلمه إلى ثقة يوصله، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. وفي عهدنا الآن اختلفت وسائل النقل، فلا حاجة إلى أن يأخذه شخص يذهب به إلى القاضي المكتوب إليه، يرسل إليه في البريد ويصل، يختم عليه بالختم الرسمي ويرسل بالبريد فيصل. ربما يكون هناك مسائل خاصة كبيرة عظيمة تكتب مثلا إلى ولي الأمر الأعلى في الدولة، هذا قد يحتاج إلى رجل خاص يسلمه الرئيس بيده لأن لا يحصل التلاعب. أما كتابة القضاة العادية فإنها ترسل بالبريد وليس عليها أي ملاحظة. نعم. قلنا إن كتابة القاضي القاضي نوعان، يتم النوع الثاني أنه يحكم ثم يصله لينفذه القاضي الثاني. نعم. أحسن الله إليك. القاضي الثاني أليس من على رأس السلطة التشريعية لا التنفيذية؟ أصل في عهد العلماء القاضي منفذ، القاضي هو الذي ينفذ، يقول لا فلان أعطي فلان الحق. والأمير مش عمله؟ الأمير عمله في مسائل أخرى. ألف أحدهم كتاب اسمه بعض الناس في دفع الوسواس، وهذا الرجل الظاهر أنه متأثر بأحناف كثيرة، وشكك في قول البخاري، قال بعض الناس يقول البخاري لا يقصد به هنا الإمام حنيفة رحمه الله وإنما يقصد به الشافعي، واستدل على ذلك في أن البخاري عقد باب في أن الحاكم يتخذ ترجمان واحد أو ترجمان، فقال الشافعي قال بهذا القول فقصد به الشافعي وأخذ يشنع على البخاري، هل كلامه صحيح مستقيم؟ الحق حق يتبع، ومسائل الاجتهاد لا يجوز فيها التشنيع، خصوصا من العلماء الموثوقين الذي نعلم أو يغلب على الظن أنهم أرادوا الحق. فإذا قال البخاري قال بعض الناس نقول جزاك الله خيرا أن كنيت عنهم ولم تذكرهم باسمه، هذا من ورعه رحمه الله، وحينئذ نعرف أن الرجل لا يريد القائل، أي لا يريد أن يشنع على القائل، إنما أراد القول، بدليل أنه قال بعض الناس. فالبخاري رحمه الله في هذه المسألة يعتبر ممن يثنى عليه بها، لا ممن يقدح به الجود، لا ممن يقدح به فيه بسببها. شيخ آخر جملة في الحديث حدثنا غندر قال حدثنا شعبة. لا لا ما أكملنا فيها. أي فيه. طيب إحنا وقفنا على القاضي إلى القاضي. القاضي إلى القاضي، وذكرنا أن كتاب القاضي إلى القاضي نوعان. كتاب فيما ثبت عنده إلى القاضي ليحكم به، وفيما حكم به لينفذه. قد تقولون مثلا ما الفائدة من كونه يكتب ما ثبت عنده ليحكم به القاضي الآخر؟ نقول الفائدة من هذا أن القاضي الكاتب قد يشكل عليه الحكم، قد يشكل عليه الحكم، ولهذا يكتب بالثبوت. وهذه تقع كثيراً الآن في مسألة الطلاق الثلاث، كان الذين يكتبون الطلاق الثلاث فيما سبق